هذا الاختلاف أنا قد يفسر تفسير سلبي ليس إيجابيا. نعم أستاذنا الكريم، يعني جزاكم الله خيرا، هذه الأنواع بينت الكثير للمشاهد، لكن أحيانا يقع اختلاف بيني وبين أخ آخر في مسألة شرعية، في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في قضية فقهية معينة، هذا أين يندرج؟ أفهم هذا الاختلاف محمود، اختلاف تنوع. يعني مثلا إنسان، امرأة في الحج فاتها، جاءتها الدورة قبل طواف الإفاضة، والطواف ركن من أركان الحج عند الإمام الحنفي، عليها بدنه، فإن كانت موسرة تشتري بدنه وتوزعها ويحل الأمر، وعند الإمام الشافعي تغدو أميرة الحج ينتظرها قومها، فإذا كان ملحق بفوج والفوج 100 رجل وفي أجور فنادق بمبالغ كبيرة جدا ولا أحد ينتظرها، جاء الإمام مالك قال تطوف البيت ولا شيء عليها. هذا التنوع تنوع رحمة، تنوع غني، أما عدم التنوع في إشكال كبير جدا. هذا اختلاف طبيعي، وهذا اختلاف محمود، وهذا اختلاف تنوع، اختلاف وجهات نظر، اختلاف تقدم. هذا حيث يحتمل الدليل، يعني فرضا سيدي لو وصلنا في الاختلاف إلى نقطة وجدت أن رأيي ليس له دليل ورأي المخالف له دليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. هذا الدين دين أدلة، هذا النص هو الدليل، فالذي لا يملك الدليل لا يلتفت إليه إطلاقا. إن أردت أن تقول فكرا ائتي بالدليل، حتى قيل إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل، ائتي بشيء جديد مع الدليل، إن كنت ناقلا فالصحة، مدعيا فالدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا، النقطة دقيقة جدا، يعني وأطيعوا الله يعني في قرآني، والرسول في سنته، وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر عند الإمام الشافعي؟ من أروع ما قرأت، أولو الأمر العلماء والأمراء معا. العلماء يعلمون الأمر والأمراء يطبقون الأمر. لو فرضنا تنازعتم مع علمائكم أو مع أمرائكم، ما الحل؟ قال فردوه إلى الله وإلى الرسول. حينما يحيلك الله إلى كتابه وإلى سنة رسوله، هل يعقل بالمنطق أن يحيلك الله خالق الأكوان إلى شيء لا تجد فيه بغيتك؟ مستحيل. إذن هذه الآية وحدها تؤكد أنه ما من مشكلة يعاني منها المسلمون إلى نهاية الدوران إلا وفي الكتاب والسنة لها دليل، لها حل. علمه من علمه وجهله من جهله. جميل أستاذنا الكريم، لو انتقلنا الآن إلى قيم الإسلام في التعامل مع من يخالفني الرأي، ونستعرض بعض النقاط السريعة وأسمع تعليقكم الكريم عليها. أولا، ينبغي أن يتثبت الإنسان من قول المخالف. الأصل في ذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في رواية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قبل أن تأخذ هذا القول ولا تحتمله، تأكد أنه قال هذا الشيء. مرة يروى أنه رجل يقف على كنز، قال معبودكم تحت قدمي. هذه كلمة يكفر بها الإنسان. أنا بالمناسبة أنا لا أسمح لنفسي ولا لأحد أن يتكلم كلاما يحتمل معنيين متناقضين، هذا تضليل للناس، هذا اتهام، هذا يعني أنت وضعت نفسك كمتهم. وخاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس بعبارة واضحة لا تحتمل معنيين. إذن أولا نتثبت من قول المخالف. الآن لو فرضنا ثبت أنه قاله، قبل أن أفضح، قبل أن أجاهر بهذا القول، قبل أن أعتلي المنبر وأندد بهذا الذي قال، أنا أذهب إليه كمؤمن أبين له وجهة نظري، فإن رجع أنا صمت، هو أعاد خطابه وتراجع، انتهى العمل. هذا منتهى الحكمة. قبل أن نتراشق على المنابر وعلى الفضائيات، هذا الذي أنت تنتقده رجل دين أيضا، لعله وجهة نظر ثانية، اتصل به، اسأله على الهاتف، فلعلك تقنع بكلامه أو يقنع بكلامك إذا في نوايا طيبة. أما إذا كان مرتبط بجهة معينة سيصير الاختلاف القذر، اختلاف قذر هذا. فأنا أقول قبل أن نحدث فتنة في المجتمع ينبغي أن نتواصل. جميل. جزاكم الله خيرا أستاذنا وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا مزيد عن قيم الإسلام في التعامل مع من يخالفنا الرأي، فتابعوا هذا المزيد بعد فاصل قصير إن شاء الله، نعود بعده إليكم. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث بصحبتكم عن قيم الإسلام في التعامل مع المخالف. أستاذنا الكريم، ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية في التعامل مع المخالف، قالوا تحديد محل الاختلاف. فأحيانا يدخل مختلفان في الرأي في حوار طويل ويظهر في النهاية بعد ساعة أنهما متفقان، يبدو أحيانا بشكل واضح جدا أنهما متفقان على أصول هذا الموضوع، والاختلاف سوء فهم أو تغير في المصطلحات. جميل. المصطلح إذا أنا فهمانه بشكل وأنت فهمه بشكل آخر، مثل الإيمان والتقوى فرضا، إذا مفهوم الإيمان غير مفهوم الأصولي فأنت تختلف مع المحاور به الموضوع، فلا بد من أن تتوحد المصطلحات. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. الأمر الثالث، قالوا لا تتهم النيات، يعني حاور لكن لا تتهمه في نيته إن لم يكن هناك يعني ما يدعو لذلك، لأنه ما في إنسان يستطيع أن يصل إلى النوايا إلا الله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت حاوره بما قال بالفكر وأتي له بالدليل فقط، أما أن تصل إلى موضوع لا تملكه هي افتراء على هذا الإنسان. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. يعني قالوا أخلص النية لله واجعل الهدف من الحوار أن تصل إلى الحق. أحيانا بيكون في أنا، هذه الأنا اعتداد بالذات، وأنت بالحوار هدفك تحطيم الآخر، هدفك تسفيه الآخر، هذا الحوار غير مقبول في الإسلام. الهدف الحقيقة، لو أن الحقيقة مع الآخر وأنا كنت غافلا عنها أعترف له، واعترافي بطولة، واعترافي رقي واستقامة. فأنا حينما أحاور كي أعلو أو أحاور كي أخفض، هنا المشكلة. أما أنا حواري لمعرفة الحقيقة، إذا ما دام الهدف سليم فالأهداف السليمة لها وسائل سليمة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ. نعم، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب. نعم، يضع في ذهنه ذلك. أستاذنا الكريم، أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها في الحوار، قالوا اتهم رأيك ولا تطمئن لأفكارك، وقل ربما يكون الحق مع غيري كما أسلفنا. وهنا تحضرني قصة حباب بن المنذر في حادثة بدر، لعلها يعني تضيء إضاءة على ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الحق. نعم، لما يعني قال له منزل أنزلكه الله. نعم نعم، الحقيقة شيء مذهل. النبي الكريم معصوم، معه وحي السماء، لكن هذا الصحابي الجليل حرصه على سلامة المعركة وعلى النصر فيها كبير جدا، ورأى رأيا معينا، رأى أن هذا الموقع الذي اختاره النبي غير جيد، ليس بموقع. شوف شدة الأدب الذي تلفت النظر. قال: يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ جميل. قبل أن يقول لعله وحي انتهى الأمر. شوف الأدب. لكن إذا كان رأي ومشورة، أنا مهمتي أن أنصح. والحقيقة قال له: بل الرأي والمشورة. فقال هذا الصحابي لسيد الخلق وحبيب الحق الذي يوحى إليه: يا نبي الله، ليس بموقع. جميل، لطيف. القمة، قمة المجتمع الإسلامي، النبي المعصوم ليس بموقع. هذه الجرأة في الحق. قال له: أين الموقع الذي تراه مناسبا؟ فأشار لموقع آخر فانتقل النبي إليه. هذه القصة الحقيقة لها أبعاد كبيرة جدا. فالإنسان يجب ألا يكون خاضعا من دون دليل. وأنا أذكر قصة يعني دقيقة جدا، أنه النبي أمر صحابيا على أمر أنصاريا على الصحابة في سرية. هذا الأنصاري لسبب أو لآخر قال: أضربوا نارا عظيمة. أضربوا نارا، قال: اقتحموها. قال: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ قال: ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ قالوا: بلى، ولكن كيف نقتحمها؟ عرضوا الأمر على النبي الكريم. دقيق الآن، هذا النبي العظيم قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. وهذا شيء تنكره الفطرة. وكأني أريد أن أقف وقفة متأنية عند كلمة الفطرة. الفطرة معرفة ابتدائية من دون تعليم، من دون دليل. الإنسان فطر على الحق، على الكمال. هذه الفطرة معرفة نفسية ابتدائية لا تحتاج إلى تعليم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الآية تؤكد تطابق الفطرة مع منهج الله عز وجل. أستاذنا الكريم، ولما يعني جئتم بقول الحباب بن المنذر لما قال له: أهو الوحي وحي الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ ألا يعلمنا ذلك أيضا، إضافة إلى ما ذكرتم، أن هناك أمورا لا تناقش يا وحي السماء؟ يعني اليوم في الفضائيات، في الفيسبوك، في وسائل التواصل تجد تناقش قضايا محسومة في الدين. نعم، يعني فيها نصوص قطعية الثبوت والدلالة ثم تناقش وكأنها يعني شيء طبيعي. أقل حالة بالإيمان أن تعتقد يقينا أن هذا الكتاب كتاب الله، وأن الله عز وجل كلامه معصوم من أي خطأ. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه مقولات أساسية في الدين، مسلمات ننطلق منها وليست خاضعة للمناقشة. لا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جميل. أستاذنا الكريم، لو انتقلنا إلى قضية مهمة، وهي أن بعض من يخوض في الحوار وفي الاختلاف يجادل، والجدال منهي عنه. متى يكون الحوار مذموما؟ يعني متى يصبح جدالا مذموما؟ الحقيقة الجدال موضوع تأكيد الذات، تأكيد السيطرة، التفوق، أو سحق الآخر، أو تسفيه الآخر. هذه الميول الأنانية أو التحطيمية هي ميول مرفوضة بالحوار. الحوار من أجل الحقيقة. أنا أسأل مستفهما لا ممتحنا، أنا أعلق متسائلا لا ناقدا. هذا الحوار الذي أراده الله. هو النبي حاورنا، والله حاور آدم، وحاور الشيطان. فالحوار مطلوب، بس بنية إدراك الحقيقة، لا بنية التسفيه ولا الكبر. نعم، جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، يعني هنا يقولون: إذا تيقنت أن الحق مع مخالفك فاقبله، وإذا قبل الحق منك فاشكر له ذلك. هذا أيضا من القيم مع المخالف. أنا أراها بطولي، أو أنا أراها مقياس الإخلاص في طلب الحق، مقياس كبير، وأخضع له وأعتذر عن خطأي، ولعلي أشدد في مصافحته والثناء عليه. بهذه نرقة، حتى يعني يعرف أن يعني يتابع النصح. يعني أحيانا الإنسان ينصح فيهاجم فيترك النصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. لكني أقول تعليق على هذا الذي ذكرته، ليس الذي يقبل النصيحة بأقل أجرا ممن يزديها. جميل. أنا واحد نصحني من طلابي فرضا، وفي قضية غابت عني، أنا والله من عادتي أن أذكر ذلك في درس عام وأثني عليه. جميل. أذكرها في درس عام وأثني عليه. جميل، حتى يتعلم أن ينصح دائما. ينصح دائما. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي استمتعنا بوجودكم معنا فيه إلا أن أشكر لكم متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال وأهنأ حال وأسعد حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.